أما نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد. ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أجزل العطايا وأهناها. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا حسن التجاوز، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا سامعا لكل شكوى، يا رافعا لكل بلوى، يا من يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. إلهنا وربنا وسيدنا ومولانا، اجتمعنا في بيتك وأنخنا مطايانا بساحتك، لذنا بكرمك وأنخنا مطايانا بساحة جودك وإحسانك. إلهنا وسيدنا ومولانا، هؤلاء عبادك اجتمعوا في بيتك يرجون رحمتك ويخافون عذابك. منهم المصلون، ومنهم الصائمون، ومنهم الصالحون، ومنهم المذنبون. إلهنا وربنا وسيدنا ومولانا، وغاية رغبتنا ومنتهى قصدنا، يا أمان الخائفين، يا من عند قلوب المنكسرين، يا الله. اللهم يا ربنا، نسألك بأحب أسمائك إليك، وأجل صفاتك إليك، وأقربها زلفى لديك، أن تعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واجعل صيامنا مقبولا، وذنبنا مغفورا، وسعينا مشكورا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم يا فارج الهموم، يا كاشف الغموم، مجيب دعوة المضطرين، ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا، يا غياثنا، يا ملجأنا، يا أنيسنا في وحدتنا، يا أنيسنا في وحدتنا، يا منجينا عند كربتنا. فرج اللهم همومنا وغمومنا، اللهم فرج همومنا وغمومنا، واقض ديوننا، واشف اللهم مرضانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لقد مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. لا غنى لهم عن رحماتك، ضاقت بهم الأرض بما رحبت إلا من فرجك. يا فارج الهموم فرج همومهم، يا كاشف الغموم اكشف غمومهم. اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية، وأنزل عليهم العافية. اللهم خص منهم الآباء والأمهات والأبناء والبنات والزوجات يا رب العالمين. اللهم خص منهم إخواننا وأخواتنا مرضى كورونا، وسائر مرضانا ومرضى المسلمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، إنا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم متعنا ببقائهم وبرهم أحياء وأمواتا. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اجعلهم عدة لدينهم وأمتهم وأوطانهم يا كريم. اللهم أصلح بهم العباد والبلاد. اللهم قهم فتنة الشهوات والشهوات. اللهم خص من شبابنا المبتعثين والمبتعثات. اللهم احفظ عليهم دينهم، واربط على قلوبهم، وسلحهم بسلاح العلم والإيمان يا رب العالمين، وردهم إلى أهلهم وأوطانهم سالمين غانمين. اللهم عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا إله غيرك. اللهم احفظ رجال أمننا المرابطين على حدودنا وثغورنا. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم سدد رميهم. اللهم صوب رأيهم. اللهم اخلفهم في أهلهم وأولادهم وأموالهم وأعراضهم بهم بخير. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشمل برحمتك وتوفيقك من قام على عمارة هذا المسجد المبارك، ومن قام على تنظيمه وإعانة المصلين والمصليات وتفطير الصائمين والصائمات. اللهم اجز الجميع خيرا. اللهم اغفر ذنوبهم وتول أمرهم واكفهم ما أهمهم، واجزهم عنا وعن إخوانهم المصلين والمصليات خير ما جزيت عبدا عن إخوانه. إلهنا وربنا وسيدنا ومولانا، اشمل برحمتك من قضوا نحبهم في هذا الشهر الكريم وسائر أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اجمعنا بهم يوم القيامة على سرر متقابلين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. اللهم اكفهم ما اللهم اغفر ذنوبهم ونور قبورهم. اللهم اخلفهم في أهلهم وأولادهم بخير. يا إله الأولين والآخرين، يا أعظم مأمول ويا أكرم مسؤول. اللهم يا من جوده لا يحد وكرمه لا يعد، اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وأمتنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم اكفنا ما أهمنا، اللهم اكفنا ما أهمنا، واغفر ذنوبنا وتول أمرنا يا رب العالمين. اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم احفظ على بلادنا أمنها وإيمانها وتوحيدها واتباع سنة نبيها. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفقه ولي عهده إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم هذا شهرنا قد زاغ، اللهم هذا شهرنا قد دنا رحيله وقرب زواله وارتحاله. اللهم اجعلنا فيه من الصائمين القائمين المقبولين. اجعلنا ممن صام الشهر وقام ليلة القدر فحاز على عظيم الثواب وجزيل الأجر. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا من قيامنا السهر والتعب. إلهنا غارت النجوم ونامت العيون، أنت ملك حي قيوم إلهنا من نقصد وأنت المقصود وبمن نلتجئ وأنت صاحب الكرم والجود يا من لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه رفعنا إليك أكف الضراع فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة واغفر لنا يوم تقوم الساعة اعترفنا بذنوبنا وأقررنا بخطايانا إلهنا إنا نقر بذنوبنا وخطايانا من يرحمنا إن أبعدتنا من يغفر لنا إن أبعدتنا ومن يقربنا إن طردتنا اللهم ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بغضبك جاهلون ولا بعذابك مستخفون ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرقى علينا فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل فالآن من عذابك من يستنقذنا فالآن من عذابك من يستنقذنا يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا يا من يسمع دعانا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا اللهم لقد أفضنا بماء في أنفسنا اللهم إنا قد أفضنا بما في أنفسنا من حوائج الدنيا والآخرة وأنت تعلم ما في السرائر وترى ما في الضمائر ولا يخفى عليك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نبتهل بأحب أسمائك وأجل صفاتك يا من لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه يا من له في كل ليلة من ليالي هذا الشهر عتقاء من النار اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ووالدينا ووالديهم وأبنائنا وذرياتنا وأزواجنا وعلمائنا وقضاتنا وولاة أمرنا والمصلحين فينا يا رب العالمين اللهم لا تخيب رجاءنا يا رب يا ربنا يا ربنا لا تخيب رجاءنا استودعناك دعانا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا على تقصير منا على تقصير منا اللهم اجبر خواطرنا واغفر ذنوبنا وتولى أمرنا ولا ترد دعانا اللهم شفع المحسنين فينا اللهم شفع المحسنين منا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ادفع عنا البلاء ونجنا من الوباء وارفع عنا هذا الداء برحمتك يا سميع الدعاء اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد صلاة دائمة إلى يوم الدين. اللهم اجمعنا به في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.